الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند المسألة التاسعة. نعم، وهي يعني عبارة عن تلخيص لما تقدم من تقسيم الحقوق، وفيها يعني بيان بعض القواعد فيما يتعلق بحقوق الله، فإن حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف، يعني ليس من حقه أن يسقطها. وأما حقوق الخاصة به أو حقوق العبد فإنه يحق له التنازل عنها أو إسقاطها. هذا يعني خلاصة الكلام في المسألة، ما فيها الاستدلال طبعا على أن ما كان من حقوق الله لا خيرة للمكلف فيه، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة. فيها استدلال بالاستقراء على هذا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة: كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة. الخيرة يعني التخيير، يعني هو مخير فيه، إن شاء أخذه وإن شاء أسقطه أو أسقط بعضه. نعم. قال: أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة، وعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها، الطهارة على أنواعها، والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد، وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس وغير ذلك من العبادات والعادات، وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد، وكذلك الجنايات كلها على هذا الميزان جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البتة. فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة من الصلاة، أي طهارة كانت، أو صلاة من الصلوات المفروضات، أو زكاة، أو صوما، أو حجا، أو غير ذلك، لم يكن له ذلك وبقي مطلوبا بها أبدا حتى يتفصى عن عدتها. يضبطونها الإخوة اللي عندهم فيها تحريف. يتقصى هي ليست يتقصى، وإنما يتفصى، وهي المقصود ينفصل، التفصي هو الانفصال عن الشيء. نعم. قال: وبقي مطلوبا بها أبدا حتى يتفصى عن عهدتها، وكذلك لو حاول استحلال مأكول حي مثلا من غير زكاة، أو إباحة ما حرم الشارع من غير ذلك، أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق، أو الربا، أو سائر البيوع الفاسدة، أو إسقاط حد الزنا، أو الخمر، أو الحرامة، أو الأخذ بالغرم والأداء على الغير بمجرد الدعوة عليه وأشبه ذلك، لم يصح شيء منه، وهو ظاهر جدا في مجموع الشريعة، حتى إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله. فلأجل ذلك لا يعترض هذا بأن يقال مثلا: إن حق العبد ثابت له في حياته وكمال جسمه وعقله وبقاء ماله في يده، فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه، فإما أن يقال بجواز ذلك له أو لا، فإن قلت لا وهو الفقه كان نقضا لما أصلت لأنه حق، فإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه مخير في إسقاطه، والفقه يقتضي أن ليس له ذلك، وإن قلت نعم خالفت الشرع، إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يفوت عضوا من الوعيد الشديد في من قتل نفسه وحرم شرب الخمر لما فيه من تفويت مصلحة العقل مرهة، فما ظنك بتفويته جملة؟ وحجر على مبذل المال ونهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبد لا يلزم أن تكون له فيه الخيار. يعني هذا اعتراض، يقول قد يعترض به على القاعدة التي قررناها، وهي أن ما كان حقا لله فليس للعبد خيرة في التصرف فيه بإسقاطه، وأما ما كان من حق العبد فله فيه الخيرة إن شاء أخذه وإن شاء أسقطه. قال هذا قد يعترض عليه بأن ما وهبه الله للإنسان من جسم ومال وسمع وبصر ونحو ذلك حق له، ومع ذلك لا يقول أحد من الفقهاء أنه يحق له أن يتنازل عن نفسه مثلا ويقتل نفسه، أو يأذن لغيره بقتله، أو يهدر ماله أو يلقيه هكذا من غير مبرر ومن غير يعني. ولو أخذنا بقاعدتك لقلنا هذا حقه، ماله يحرقه ويفعل فيه ما يشاء، مثل ما يقول بعض العوام هذا مالي أنا أحرقه وأتصرف فيه، وليس له ذلك الحقيقة. فهذا إشكال المصنف يعني طرحه وأجاب عنه. نعم. قال رحمه الله: لأننا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد. يعني هي حق لله ولكنها قائمة في العبد، موجودة في العبد، ولكنها حق لله، الحياة العبد وما خلقه الله فيه من سمع وبصر وأعضاء وغير ذلك وعقل، كلها حق لله، فليس له أن يتصرف فيها، هو له الانتفاع بها لكن ليس له حق التصرف فيها. وفرق بين ملكية المنفعة وبين ملكية الانتفاع، هو يملك أن ينتفع بها، العين أعطاك الله أبصر بها لكن ليس لك أن تتصرف فيها. نعم. قال: لأننا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد لا من حقوق العباد، وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك. فإذا أكمل الله تعالى على عبده حياته وجسمه وعقله الذي به يحصل له ما طلب به من القيام بما كلف به، فلا يصح للعبد إسقاطه، اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه، وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه. يعني كما لو يعني سرت الآكلة في الرجل وخشي أن تسري إلى كلها، فقل له تقطع قبل أن يستمر الداء إلى أعلى الرجل، فمثل هذا يمكن يتصرف بالقطع لسد المفسدة الأعظم، لأنه لو تركها لمشت الآكلة إلى آخر الرجل. نعم. قال: فهنالك يتمحض حق العبد إذا ما وقع مما لا يمكن رفعه. إذ ما وقع مما لا يمكن رفعه فله الخيارة في من تعدى عليه لأنه قد صار حقا مستوفا في الغير كدين من الديون. لعلها من الغير، مستوفا من الغير، هذا إذا كان له حق، مثلا اعتدى عليه أحد فقلع عينه أو قطع يده له حق القصاص، فهذا الحق القصاص متمحض له، فلهذا يجوز أن يعفو، بينما هو في الأصل ما كان له أن يتصرف في عينه أو في بدنه أو في سنه أو في أي عضو من أعضائه، لكن إذا اعتدي عليه وقلع وثبت له حق القصاص أو حق الدية فهو مخير، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. نعم. قال: فهنالك يتمحض حق العبد إذ ما وقع مما لا يمكن رفعه، فله الخيارة في من تعدى عليه لأنه قد صار حقا مستوفا من الغير كدين من الديون، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه، وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من أعلم عزم الأمور، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم هذا مقصوده. نعم يعني أن العفو يسهم في إبقاء الحياة للإنسان، وهذا أولى من الانتقام منه مثلا بإزالتها أو إبقاء الانتفاع بالعضو كاليد وغيره لأنه هو الأصل، فلعله يعني أراد هذا. نعم. قال وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده، فإن حق الله قد فات ولا جبر له، وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير واجب ودفع المقارب. هذا طبعا اعتراض هنا، إذا كان التطبب غير واجب، أما على القول بوجوب التطبب فلا خيرة له فيه. أي نعم. وهذا الحقيقة من النقاط التي يتكلم الفقهاء عنها في عصر غير عصرنا، ولا ينبغي أن يعني نسلم كل ما يقولونه فيه. هناك قال كثير من الفقهاء ما يجب عليه أن يتعالج من الأمراض، يعني تصيبه الوجع لا يجب عليه، وإنما متى ما يدعو الله متى ما شاء الله أن يرفع عنه البلاء يرفعه، وذلك لأن الطب في وقتهم كان يعني مجرد احتمال يمكن 10% النجاحة أو 5%، فالغالب. ثم ما يوجد أطباء والتكلف فيه، ولهذا كل يدعي التطبب، وربما يأتي ليعالج فيزيد الداء داء. وأما في عصرنا الحاضر فوجدت أمراض يعني أصبح نسبة الشفاء فيها كبيرة جدا، يعني نسبة الشفاء فيها كبيرة جدا، و يعني قريبة من يعني القطع بأنها تشفى بهذا الدواء أو بهذه العملية أو ما أشبه ذلك. فلا ينبغي أن نقيس الوضع الآن على الوضع في ذلك الوقت، وإنما نقول إذا كان الدواء متوفرا يجب عليه أن يداويه، وبخاصة يعني لأولياء الصغار مثلا، يعني ما الطفل يتلوى عنده الزائدة الدودية، يقول إذا أراد الله يشفي يشفي. طيب الله أراد أن تبذل الأسباب والسبب موجود، يعني تحمله إلى المستشفى وتعالج. فالتردد الذي كان عند بعضهم والقول بأن يعني أخذ الدواء أو العلاج من المرض ليس بواجب فيه نظر الحقيقة، في خاصة في ضوء ما هو مشاهد الآن من وجود أسباب للشفاء. هذه مثل أسباب الحياة، مثل ما لو قال أنا لا أكل ولا أشرب، وإذا أراد الله أن يبقيني سيبقيني حيا، ما نقول له ما يجوز له ذلك. ولهذا ما قال الفقهاء يحق له أن يترك الطعام والشرب، قالوا لا بد أن يأكل منه ما يقوم به أود وتستقيم به حياته. نعم. لكن كلام المصنف هنا واضح، قال نعم. قال وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير واجب ودفع المظالم عنه غير واجب، على تفصيل في ذلك مذكور في الفقهيات. وأما المال فجاري، يعني أيضا حتى في دفع الظالم إذا كان يستطيع أن يدفعه، بعضهم يقول ينبغي أن يدفعه، يجب عليه أن يدفعه، ولا يجوز له السكوت على الظلم. وطبعا هذا يرجع إلى تقدير الشخص، هل هو قادر على دفع الظلم أو لا. يعني هو قد يكون في واقع الأمر قادرا لكن يقول لا أنا غير قادر، هو مقتنع بأنه ضعيف، وهذا واقع عند كثير من الناس، بل من الأمم، من يعتقد أنه ضعيف جدا وأنه لا حول له ولا طول، وهو عنده قوة كامنة كبيرة لكن ما استطاع أن يكتشفها. فهذا راجع إلى اعتقاد الإنسان، إذا كان يعتقد أنه يستطيع الدفع فعليه أن يدفع عن نفسه. نعم. وقد أخبر النبي أن من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد. نعم. قال وأما المال فجار على هذا الأسلوب، فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه، وقد قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، بخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصود شرعي، في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع فلا، وكذلك سائر ما كان من هذا الباب. يعني المال يقول إذا يعني تعين له مال في ذمة غيره له حق الإسقاط، وأما المال الذي في يده فليس له أن يلقيه هكذا في الهواء أو في البحر أو في النار ويقول أنا لا أريده، وإنما عليه أن يمسكه أو يتصدق به في وجوه الخير. فإذا بذله في غير الوجوه المباحة يحجر عليه. نعم. قال رحمه الله: وأما تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى، لأنه تشريع مبتدأ وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد، فليس لهم فيها تحكم، إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح، إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحليل به تحلل به أو تحلل به أو تحرم، إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم، فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب، فلذلك لم يكن لأحد فيه خيار. ومن هذا يعلم أنه يعني ما حرم قياسا على المحرم أو أبيح قياسا على المباح لا يقال إن هذا تصرفت فيه العقول حللت وحرمت، ولكن هذا متبع فيه دليل شرعي وهو القياس. نعم. فإن قيل فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد ليس لا بد فيه من تعلق حق الله به، فلا شيء من حقوق العباد إلا وفيه لله حق، فيقتضي أنه ليس للعبد إسقاطه، فلا يبقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيرا. إذا كانت حقوق العباد كما ذكرت يقول سابقا كلها لله فيها حق لأن الله هو الذي منحه هذا الحق، فمعنى هذا أنه لا يبقى شيء يخير العبد فيه. نعم. قال: فقسم العبد إذن ذاهب ولم يبق إلا قسم واحد. فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم، لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل، وقد تقدم هذا المعنى مبسوطا في هذا الكتاب. وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق ولله حق. نعم، يقول حنا قلنا الحقوق كلها ترجع لله، لكن الله إذا أعطى عبده جزءا من هذا أعطاه صلاحية التصرف في حق من الحقوق، نقول هذا يملكه العبد وله أن يسقطه أو يستوفيه، هذا هو الذي نريده، هو ما وهبه الله للعبد من حق فيعمل فيه بأمر الله، إن أمره بأخذه أخذه، إن أمره بإسقاطه أسقطه، إن سكت عنه فهو قد أباح له وخيره، إن شاء أخذه وإن شاء أسقطه. نعم. فأما ما هو لله صرفا فلا مقال فيه للعبد، وأما ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار. نعم. وقد ظهر بما تقدم آنفا تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة، ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له، وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق فله إسقاطها وله الاعتراض منها والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه، إذا كان تصرفه على ما أُرِف من محاسن العبادات، وإنما الشأن كله العادات من محاسن العادات، إذا كان تصرفه على ما أُرِف من محاسن العادات، وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله وما هو حق للعباد. قد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الثالث من هذا الكتاب والحمد لله. نعم. المسألة العاشرة، هذه مسألة كبيرة الحقيقة ومهمة، وهي في موضوع الحيل، هي والتي تليها كلها تكلم فيها عن الحيل وعن أحكام التحيل. نعم، تفضل. قال: المسألة العاشرة: التحلل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود مع العلم بكونها لم تشرع له فكأن التحلل مشتمل على مقدمتين يعني كأنه أشار إلى المقصود بالتحيل أنه العمل بوجه في الظاهر أنه سائغ مشروع أو أنه غير سائغ لكنه توسل به إلى إسقاط حكم أو إلى قلبه من يعني قلب الحكم من إباحة مثلا إلى تحريم أو من تحريم إلى إباحة فيقول هذا فيه لا بد فيه من مقدمتين يعني يقرر فيه قاعدتين ثم بعد ذلك ينطلق إلى بيان أحكامه. نعم. قال رحمه الله فكأن التحلل مشتمل على مقدمتين إحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر والأخرى جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام هل يصح شرعا القصد إليه والعمل على وفقه أم لا؟ يعني لابد فيه من أمرين الأول هي لابد فيها من قلب الحكم التحيل لابد فيه من قلب أحكام الأفعال يعني قلبها مثلا من التحريم إلى الإباحة والأمر الثاني أن فيها استعمال الأفعال التي هي في الشرع مقصودة لمعاني معينة استعمالها كوسائل أو وسائل جعلها وسائل الأفعال المقصود بها في الشرع معاني محددة يجعلها وسائل إلى قلب تلك الأحكام فهذا يقول هو خلاصة التحيل أنه أولا لابد فيه من قلب الحكم قلب أي نعم والثاني أنه يستخدم طريق الثاني يستخدم الأفعال المقصود بها معاني لا لتلك المعاني المقصودة وإنما يجعلها وسيلة لمعاني أخرى أو لأحكام أخرى يعني كانت مثلا محرمة أو ممنوعا منها ثم يريد أن يقلبها إلى أن تكون شرعية. نعم. قال وهو محل يجب الاعتناء به وقبل النظر في الصحة أو عدمها لا بد من شرح هذا الاحتيال وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك وكما حرم الزنا والربا والقتل ونحوها وأوجب أيضا أشياء مرتبة على أسباب وحرم أخرى كذلك كإيجاب الزكاة كذلك يعني مرتبة على أسباب حرمها بأسباب يعني فيها أشياء أوجبها بأسباب وأشياء حرمها بأسباب نعم وحرم أخرى كذلك كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك وكتحريم المطلقة هذه بالنسبة للقسم الموجب يعني هذه أمثلة القسم الذي أوجبه بأسباب الزكاة تجب بأسباب معينة والكفارات كذلك والوفاء بالنذور والشفعة للشريك كذلك وأما التي حرمها بأسباب فمثل تحريم الزوجة بالطلاق جعل الطلاق سببا لحرمة الزوجة نعم يعني من قوله تحريم المطلقة ابتداء في أي نعم هذا في الأسباب في المحرمات التحريم المبني على أسباب قال وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب عليه أربعة فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بخمر أو دواء مثبت يعني منوم مثلا نعم يعني حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه أو قصرها فأنشأ سفرا ليقضي يقصر الصلاة. طبعا هذا بناء على أن المغمى عليه لا يلزمه القضاء، فهو نعم. أما على أنه يلزمه القضاء فهذا حتى لو ما يفيد، لأن سيصليها قضاء. نعم نعم. على قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة وكذلك من أظله شهر رمضان. يعني هو سافر لا لغرض إلا لكي ترجع الصلاة من 4 إلى 2. أما إذا كان له غرض آخر فهذا يكون القصر مشروعا. نعم. قال وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل، أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج وكما لو أراد وطأ جارية الغير فغصبها وزعم أنها ماتت فقضي عليه بقيمتها فوطئها بذلك. يعني بعد أن يدفع قيمتها تصبح ملكا له. نعم. قال أو أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها قضى الحاكم بذلك ثم وطئها أو أراد حتى قضى الحاكم، لعل فيه حتى هنا. أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها حتى قضى الحاكم أو فقضى الحاكم نعم بذلك ثم وطئها. قال وأراد بيع 10 دراهم نقدا ب20 إلى أجل فجعل 10 ثمنا لثوب ثم يعني باع الثوب من البائع الأول ب20 إلى أجل، هذه العينة. أي نعم. أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سببا مجهزا كإشراح الرمح وحفر البئر ونحو ذلك وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرق وتفريق مجتمع. يعني هبة المال بعضهم يحكى عنها أنه كان يقول إذا أقبل الحول يهب ماله كله لزوجته، ثم إذا ذهب الحول تهبه تعيده له حتى ما يجب عليهم فيه زكاة، فإذا جاء الحول وهبه لها ثم تعيده له. يعني انظر كيف التحيل لإسقاط يعني شيء زهيد لتزكية المال وتزكية النفوس ونفع الناس وبركته يعني عظيمة، لكن بعض الناس غير موفق للخير. نعم نعم. لا ما تجب، لأن الآن تستأنف حولا جديدا، الآن ملكة المال قالت هذا مال رزقني الله الآن أستأنف به حولا جديدا، فهو لن يبقي معها حولا، هو بعد أسبوع يومين يأخذ منها. قال وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمع. هذا من حيث العدد فقط، يعني هم الذين يجمعون المتفرق حتى إذا كان كل واحد له 40 40 ما فيه في 40 فيها واحدة، فمعناها أنهم لو كانوا 4 كل واحد يدفع شات كم أخذ منهم 4 شياة، فيجمعون يقول هذه لأخينا الكبير، ف200 ما فيها إلا شاتان، 201 فيها شاتان. نعم نعم نعم. وهكذا سائر الأمثلة في تحرير الحرام وإسقاط الواجب، ومثله جار في تحريم الحلال كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضارة لتحرم عليه أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين. وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل الصحيح الظاهر لغو في الباطن. يمكن هذا التعريف هو الذي يراه، يعني الحيلة هي تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخر بفعل صحيح في الظاهر لكنه في الباطن لا اعتبار له ولم ينظر إليه، فهذا هو تعريف الحيل. نعم. سواء كانت الأحكام التي قصد قلبها من خطاب التكليف كالواجب والمحرم أو من خطاب الوضع كالشرط والسبب مثلا والمانع، بحيث لا يكون السبب سببا أو لا يكون الشرط شرطا، يعني يتحيل على الشرط أو يتحيل على السبب، كما في مسألة هبة المال، يعني يقول سبب المال الزكاة، الآن ما عندي مال أنا فقير فلا زكاة علي، ثم قبل أن يحول الحول يعني حتى قبل أن يكتمل الشرط فهذا تحيل على الشرط، قبل أن يحول الحول ينقله إلى آخر من زوجة أو ابن فيقول وهبته له. نعم. قال: فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا من الأحكام الأخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب البطن. المسألة الحادية عشر: الحيل في الدين. هذا يتكلم فيها عن الأحكام، الحيل والأدلة على بطلانها. نعم. قال: الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة. في الجملة لأنه سيذكر أن بعضها يمكن أن يكون مشروعا، بعضها يمكن يكون مشروعا، فقال هي في الجملة غير جائزة. نعم. قال: والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع. فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى آخر الآيات، فذمهم وتوعدهم وشنع عليهم، وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم، لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي، وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار. نعم. قيل فيهم إنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وقالوا عن أنفسهم إنما نحن مستهزئون، لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة. وقال تعالى: إذن هذه حيلة ما يفعله المنافق من إعلانه الإيمان وإظهاره له هو تحيل ليبقى ويعيش بين الناس ويعيش حياته، وربما يكون سبباً ل توليه منصبا أو سببا لكسبه مالا، وهو في حقيقة أمره لا يؤمن بالله ولا بالرسول ولا باليوم الآخر. نعم. وقال تعالى: في المرائين بأعمالهم كالذي ينفق مال رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الآية. قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذم وتوعيد لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي يتوصل بها إليه. وقال تعالى: في أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. الآية إلى قوله: فأصبحت كالصريم، لما احتالوا على إمساك حق المساكين بما قصدوا ظاهر من الصغام شيء. نعم. لما احتالوا على إمساك حق المساكين بما قصدوا من الصغام في غير وقت إتيانهم، عذبهم الله تعالى بإهلاك مالهم. يعني صرموه في الليل وما أحد يصرم النخل في منتصف الليل. نعم. قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الآية وأشباهها، لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره. يعني ينصبون الشباك في السبت فيأتي السمك ويقع فيها ولا يأخذونه يوم السبت، إذا جاء يوم الأحد يأخذونه، يقولون ما صدنا في يوم السبت. أيوة، وهو إنما يعني أمسكته الشباك من يوم السبت، لكنهم لا يأخذونه إلا في اليوم التالي. نعم. يصيبونها يوم الجمعة. نعم. يصيبونها يوم الجمعة. اي نعم. فتأتي تدخل السبت ويأخذونها يوم الأحد. اي نعم. اي طبعا النصب قبل، يعني ما يعني تبقى منصوبة قبل يوم السبت، لأنه حتى إذا جاء يوم السبت خرجت الأسماك فدخلت في الشباك فتركوها، إذا جاء يوم الأحد أخذوها. نعم. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، إلى قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة، يقصد بذلك مضارتها، بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها. وقد جاء في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إلى قوله الطلاق مرتان، أن الطلاق كان في أول الإسلام إلى غير عدد، فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم يطلقها ثم يرتجعها كذلك قصدا، فنزلت الطلاق مرتان. ونزل مع ذلك: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، الآية، في من كان يضار المرأة حتى تفتدي منه. وهذا كلها هذه كلها حيل على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني بالورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث احتيالا على حرمان بعض الورثة. وقال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، الآية، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تستعجلون أكلها قبل أن يكبر الأولاد أصحاب المال فيطلبوه منكم، فإذا كبروا قلتم لهم أذهبته النفقة أنفقناه عليكم. نعم. قال: ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله. وقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأهل الحين. وقال: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار. وقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشعوب فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. وقال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، ويرى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا: يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها: السحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. يعني الخمر يسمون هذه مشروبات روحية وما أشبه ذلك، حتى يلطف ولا ينفر منه الناس، ثم ما يلبثوا أن يشربوه ويستمروا عليه. والسحت يعني بالهدية، هذا في مثل الرشوة مثلا، مثل الرشوة يقول هذه ما هي رشوة، هذه هدية، ومثل الاختلاس وما أشبه ذلك، وهكذا يعني ما فيهم من الحيل: القتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. في الحاشية شيخ جيد المصنف نقل عن المحقق الاعتصام، نعم اقراها عطنا. جيد يا شيخ. نعم. قال المحقق نقل عن المصنف رحمه الله في كتاب الاعتصام: وقال المصنف في الاعتصام شارحا بعض ما فيها في الحديث: واما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر، واستحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا، وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة. يعني هذا أحد تفسيرات القتل بالرهبة، وله تفسير آخر، يعني له تفسير آخر أنه يعني يقتل الشخص على صفة أنه يعني فزع منه وارتهب فأطلق عليه، فيقول يعني أنت أفزعتني فأنا ما كنت قاصد، حتى لا يكون ينتقل من كونه قتل عمد إلى قتل خطأ. نعم. لكن هذا يبدو التفسير الموجود هنا هو قريب منه. نعم، من مراد المصنف. لا، ممكن يطلق عليه سحت، يعني هو أطلق عليه هذا اللي ورد فيه أنه سحت، يمكن يطلق عليه أنه سحت، سواء من المال المحرم يطلق عليه أنه سحت. يبدو هذا والله أعلم. مصنف هنا أطلقه على كل كسب محرم أو رشوة الحاكم أو القاضي. نعم. كفر سحت. طيب تفضل. نعم. طبعا كلام المصنف هنا واضح ما يحتاج إلى تعليق نطيل به الكلام. هو يستدل على أمر واضح يعني جزئيات ينتظم منها معنى كلي. هذا هو استدلال بالاستقراء أنه يعدد أدلة جزئية ينتظم منها أمر كلي أن التحيل للوصول إلى الممنوع بطرق مشروعة غير جائز. نعم. كل واحدة منهم لا بد أن نأخذها على سبيل العموم. لو قصرناها على محلها ما دلت على المقصود. يعني لو قصرنا كل دليل على محله ما ما ما ما دلت على المقصود، لكن يتوسع في معناها ويقال ما شابهها حكمه مثلها. نعم. تحيل اليهود مثلا على الصيد يوم السبت الأمر واضح فيه، فلو قصر على مكان لكن هذا حرام أن أن أن أن يصيد في الوقت الذي نهى الله عن الصيد فيه. لكن يعني إذا وسعنا المعنى ونظرنا إليه بمعنى كلي نجد أنه لا فرق بينه وبين أنواع التحيل الأخرى الذي ذكرها المصنف، كمن يبيع مثلا ذهبا في قماش صغير بذهب أكثر ويقول هذا ذهب معه قماش، حتى وصل الأمر يعني 10 دراهم في ثوب، يعني يلفها في قماش ثوب، وربما هذا الثوب لا يسوى دانقا، ما هو درهم. هي ومع هذا يقول هذه ليست وحد، هذا أبيعك دراهم وثوب بدراهم أكثر. فبعضهم يعني يتحيل بهذه الطريقة، وواضح أن هذا تحيل على أكل الربا. نعم. قال رحمه الله: وقال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعيلة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينه. نعم. وقال: لعن الله المحلل والمحلل له. وقال: لعن الله والمرتجي. ونهى عن هدية المديان فقال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني جرى التهادي بينهما. نعم. وقال: القاتل لا يرث. وجعل هدايا الأمراء القاتل لا يرث حتى لا يتوسل إلى أخذ الإرث بقتل مورثه. نعم. وجعل هدايا الأمراء غلولا ونهى عن البيع والسلف. وقالت عائشة: يعني أن يبيع بشرط أن تقرضني. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. وهذا في بيع العينة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. المسألة 12: لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين. إذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى وهي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات. نعم. فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد. فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله لا لغير ذلك. لاحظوا كلمة لا لغير ذلك، يعني هو إذا كان يقولها موقنا بها وراجيا بها عفو الله وراجيا بها النجاة يوم القيامة، وأيضا يعني يريد أن يحقن دمه بها فلا بأس، لكن إذا قالها من غير يقين ومن غير إيمان بها وإنما فقط ليدفع عنه اعتراض المسلمين عليه أو قتال المسلمين له. نعم. قال كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله لا لغير ذلك، أو المصلي رياء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا، فهذا العمل ليس من المشروع في شيء، لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل، بل المقصود به ضد تلك المصلحة. وعلى هذا نقول في الزكاة مثلا إن المقصود بمشروعيتها رفع وذيلة الشح ومصلحة إنفاق المساكين وإحياء النفوس المعرضة للتلف، فمن وهب في آخر الحول مالا عقوبا من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه، فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع لمصلحة إنفاق المساكين. فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها، لأن الهبة إنفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيرا وجلب لمودته ومؤالفته، وهذه الهبة على طد من ذلك. ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإنفاق والتوسعة ورفعا لرذيلة الشح، فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة. فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصدا شرعيا، والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي. كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم القصد الشرعي، يعني لو أنه وهبها ما يكون هذا معارضا للزكاة التي هي أيضا مقصود بها الإبعاد عن الشح وتزكية النفوس من الشح، فهذا إذا وهب ماله كله لا يقال أيضا باقي عليك الزكاة أنت هربت من الزكاة، لا، هو وهبه، هذا دليل على عدم يعني تأصل الشح في نفسه. نعم. قال ومثله أن الفدية شرعت للزوجة هربا من أن لا يقيم حدود الله في زوجيتهما، فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طيب نفس منها خوفا من الوقوع في المحذور، فهذه بذلت مالها طلبا لصلاح الحال بينها وبين زوجها، وهو التسريح بإحسان، وهو مقصد شرعي مطابق للمصلحة لا فساد فيه حالا ولا مآلا. فإذا أضر بها لتفتدي منه فقد عمل هو بغير المشروع حين أضر بها لغير موجب، مع القدرة على الوصول إلى الفراق من غير إضرار، فلم يكن التسريح إذا طلبه بالفداء تسريحا بإحسان. إذا طلبته بالفداء تسريحا بإحسان، ولا خوف من أن لا يقيم حدود الله، لأنه فداء مضطر وإن كان جائزا لها فمن جهة الاضطرار والخروج من الإضرار، وصار غير جائز له إذ وضع على غير المشروع. نعم، لأن توسل إليه بغير المشروع لأنه يضارها. أما إذا كان هو كاف نفسه وقال يعني أنا دفعت مالا مهرا وأنت إن شئت أن تبقى معي فأهلا وسهلا ولك حقوقك كاملة، وإن كرهتيني وأردت الفراق فأعيدي لي المهر أو نصف المهر أو جزءا من المهر، فهذا ما يكون فيه مضار، حتى لو قال لا أطلق حتى تعيدي لي جزءا من المهر ما يقال هذا يضار. الذي يضار من هو؟ الذي يحاول أن يعني يضيق عليها العيشة، يضيق على إذا جاءت تريد أن تعيش معه أو تبقى معه يضيق عليها ويكلفها ما لا تطيق، يحاول أن يستثيرها مثلا حتى تهرب منه وتطلب الطلاق، فإذا طلب الطلاق قال ادفعي فدية، هذا هو المقصود. نعم. قال لها الشيخ يعني أمرها بطلب الطلاق. نعم. مع بذل العوض. قال نعم. لا ما في مضارة، هو المضارة إذا كان هو أصلا إما يضربها أو يهينها أو يكلفها ما لا تطيق أو ينتقصها أو يعني يقبح أو يسب أو يشتم أو يهجرها أو ما يعطيها النفقة في الوقت المناسب إلى غير ذلك، يضيق عليها بقصد أن تطلب الطلاق والفداء، هذا هو المنهي عنه. قال وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على خصوص. وبعضهم يستخدم الطلاق يعني يطلق ثلاثا يعني يطلق الطلقة الثالثة ولا شهود عند المرأة، فإذا قيل له قال ما طلقت ترجع لي وأهلا وسهلا، أي وهو يريد المضارة هو ما يريدها، ويعرف أنها لن ترجع لأنها عارفة أنه طلق الطلقة الثالثة، وهذه من يعني استخدام يعني شيء في الظاهر أنه الرجل يقول بقي لي طلقة مثلا أنا ما طلقت الثالثة، ما في دليل عليها، ولا يكفي قول المرأة أنه طلق، فتضطر هنا إلى أن تفتديه لأن هي تعرف أنه طلق ولا ولا يحل لها البقاء عنده، وهذه من نعم يأثم من هذا يعني إذا ادعى أنه ما طلق لأجل أن يأخذ عوضا، هذه مضارة وما يأخذه حرام عليه. قال وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص، أما الجزئية فلا يعرف عنها كل دليل لحكم في خاصته. نعم المصالح الجزئية يعني فيها يعني تحتاج إلى مزيد نظر، نعم ما يعرب عنها كل دليل يعني. نعم ما هنا النفي احتمال هذا. طيب بعد مرة، فإذا ثبت هذا في الحية التي تقدم إبطالها، احنا في الفصل ولا نعم. ها نعم وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة. ما انتهيت من الفصل انت. نعم. كذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص، أما الجزئية فما يعرف عنها كل دليل بخاصة. الجزئية هي المستنبطة من جزئيات الأدلة، وأما الكلية فتستنبط من مجموع الأدلة. نعم. أجل هي موصولة. نعم نعم ما فالذي وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يغتاظ بلجام الشرع، وقد مر بيان هذا فيما تقدم، فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع رمقة التقوى وتمالى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه وأمثال ذلك كثيرا. نعم نعم هذا أيضا يعني يضاف إلى ما سبق، يعني بعض الحيل تأتي عن طريق تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب، ويقول يعني هذه ليس لك طريق في هذا المذهب فنبحث عن مذهب آخر حتى نحللها لك أو ما أشبه ذلك. نعم. قال فإذا ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية. هذا أيضا ضابط آخر للحيل المحرمة المنهي عنها، ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية. نعم. ليس بينهما تلازم شيخ بين الأمرين ضابطين يعني ما كان وسيلة. لا الأصل شرعي يعني دليل يقصد هنا، ما ناقض ما هدم أصلا شرعيا يعني نص من نصوص الشرع من كتاب أو سنة أو ما يقاس على ذلك أو إجماع، وأما الآخر ناقض مصلحة شرعية، المصلحة تفهم من النصوص ولا تكون منصوصة، لكن الأول هذا الأصل يقصد به الدليل. قصد الشيخ أن الضابط قد ذكر كما تقدم ضابط الحية. إيه. هي من الصعب ضبطها إلا بالتقسيم والمثال. هي يعني ابن القيم طبعا أكثر الحيل الأبطلها، لكن ذكر أنواعا مما قد يسمى حيلة أو المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة، لأن هناك من استدل على جواز الحيل بحديث إن في المعاريض لمندوحة، وأن الرسول كان يوري ويعرض، فإذا أراد غزوة ورى بغيرها، وقالوا هذا دليل على أنه يجوز الحيل، حيل الشرعية. هذا طبعا يختلف عن الحيل التي توصل إلى هدم أصل شرعي أو مناقضة مصلحة شرعية. هذا فيه مصلحة ولا يعني ولا يهدم أصلا ولا يناقض مصلحة شرعية أخرى. والتورية يفهم منها الآخر غير مقصودها، وهذا مشكلته، يعني كونه ما فهم المقصود هذه مشكلته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم المعاريض، وأحيانا يستخدمها للمزاح، مثل ما قال لا يدخل الجنة عجوز، قال لا يدخل الجنة عجوز، فصاحت المرأة لما يا رسول الله، فأخبرت أنها تدخل الجنة وهي شابة، يعني هي لما تدخل الجنة ما تكون عجوزة، هي فهمت شيئا غير مراد. والمعاريض يعني هي نوع من الحيل، لكنها حيل مشروعة. وهناك حيل مثلا في حفظ الحقوق مثلا، ما يقال عنها أنها ممنوعة، يعني لما نقول ليأخذ كفيلا ليأخذ كذا، هذه قد تسمى حيلة، لكن هي ليست حيلة بالمعنى المذكور هنا. الحيلة المذكور هنا هو أنه يتوسل بشيء إلى ما ليس هو وسيلة إليه، يتوسل بالشيء المباح إلى المحرم، أو يتوسل بشيء إلى ما لم يوضع له ولم يكن سببا فيه ولا سببا لحصوله. فالظاهر هنا المقصود بالأصل الدليل الشرعي، والمصلحة المصالح التي تفهم من مقاصد الشارع. نعم. قال فإذا ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. ومرجع الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام. الحيلة يقول لو فرضنا فيه حيلة نوع من الحيل لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فالمفروض أنها غير داخلة في النهي ولا هي باطلة، فأراد أن يفصل وقال هي على ثلاث أقسام. نعم. قال أحدها لا خلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين، والثاني لا خلاف في يعني تبين أن هذه الحيل يمكن تقسيمها ثلاث أقسام. الأولى القسم الأول لا خلاف في بطلانه كحيل المنافقين في أنهم يشهدون لا إله إلا الله فقط ليعيشوا بين الناس وليضمنوا حياتهم ويأمنوا على أنفسهم. نعم. والثاني لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها، فإن نسبة التحيل بها في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك. يعني فيه تشابه بينهما لكن فيه يظهر فرق، هذا مأذون فيه وذاك غير مأذون فيه. يعني يقول القسم الثاني لا خلاف في جوازه، وقال هذا مثل النطق بكلمة الكفر لمن أكره، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حول ولا قوة. هذا الفصل طبعا فيه خلاصة الكلام عن الحيل وحكمها، وقسمها إلى ثلاثة أقسام، ما لا خلاف في بطلانه، وبطلانه ظاهر كحيل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والثاني لا خلاف في جوازه وهو ما أذن الله فيه من النطق بالكفر إذا أكره الإنسان على ذلك، والثالث هو محل الإشكال والغموض كما يقول، ويقع فيه التردد، بعضه يظهر إلحاقه بالقسم الأول وبعضه ربما يلحق بالقسم الثاني وبعضه يبقى محل تردد، لكن هو يتكلم الآن في القسم الثاني يوازن بينهما. قال من ينطق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ليتقي، يعني فقط ليعصم دمه وهو لا يؤمن بها، هذا عمله باطل ومحرم، ومن وشرك، ومن ينطق بكلمة الكفر، من ينطق بكلمة الكفر ويعلن مثلا بتصديقه لآلهة الكفار بلسانه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا يؤاخذ لأن الله أذن له حفاظا على نفسه وعلى حياته، ولأن كلامه هذا لغو لا مفسدة فيه، كلامه هذا مجرد لغو ليس فيه مفسدة، لكن الأول الذي تكلم بكلام هو صحيح هو أفسد آخرته وحاول إصلاح دنياه، فحافظ على المصلحة الدنيوية ولكنه أفسد المصلحة الأخروية وهي أعظم. نعم. مراده بالقصد الأول في الموضعين شيء، هو التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك. إحراز، يقول إن نسبة التحيل فيها بها في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك، يشبه بين المسألتين، كل منهما مقصود، قد يقصد بها يعني إحراز الدم، لكن إلا أن النطق بالكفر يقول مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية خالية عن مفسدة أخروية، لأن ما لها حقيقة، مجرد لغو. نعم. والمصلحة الدنيوية تتحقق به والمفسدة الأخروية لا توجد، فأما الثاني فالمفسدة متحققة الأخروية، والمفسدة الدنيوية يسلم منها، هو في ظاهر كلام أنه يسلم منها. نعم. قال والثاني لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها، فإن نسبة يقول إذا نظرنا إلى نسبة التحيل كلها فيها تحيل، كل منهما بالقصد الأول أراد أن يتحيل، الذي نطق بكلمة الكفر وهو مؤمن مطمئن القلب أراد أن يتحيل لسلامة دمه، والذي نطق بكلمة الشهادتين أيضا أراد أن يتحيل لسلامة دمه. نعم. يعني هما سواء في القصد الأول اي هما سواء قصدهم كلهم احراز الدم. نعم. قال لا خلاف في جوازه والثاني لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمه الكفر اكراها عليها فان نسبه التحلل بها في احراز الدم للقصد الاول من غير اعتقاد لمقتضاها كنسبه التحلل بكلمه الاسلام في احراز الدم للقصد الاول كذلك الا ان هذا ماذون فيه لكونه مصلحه دنيويه لا مفسده فيها باطلاق. يعني أذن الشرع في أن ينطق بكلمة الكفر ولم يأذن للمنافق في أن ينطق بكلمة الشهادتين ليحرز بها دمه من غير اعتقاد لمقتضاه. نعم. إلا أن هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق. هذا يعني النطق بالكفر. هذا يعني النطق بالكفر. نعم. من المؤمن المطمئن القلب. نعم. بخلاف الأول فإنه الأول هو نطق المنافق بالشهادتين. نعم. والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتذار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق، إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا، ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء، وهكذا سائر ما يجري مجراه وكلا القسمين بالغ مبلغ القطر. وأما الثالث فهو محل الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبين فيه للشارع مقصد متفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه، فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا فيه شهادة من المتنازعين. يعني من المتنازعين. نعم. يا شيخ لا يكون هكذا أوضح، يعني متنازعا فيه متنازع الشهادة فيه من المتنازعين. متنازعا فيه فشهادة فتكون شهادة يعني من المتنازعين شهادة تنازعهم، يعني فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا فيه فتنازعهم شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف. هذا المعنى يستقيم بهذا المعنى معروف، لكن العبارة فيها أي نعم فيها كأن في سقط كأن في الكلام. فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازع الشهادة فيه المتنازعين، يعني كل لا لا لا هو ما يريد هذا، هو يريد أن وقوع الخلاف فيه يعني يشهد بأنه محل يشهد بأن محل نظر، يعني أن التنازع فيه شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة، يعني متنازعا فيه شهادة من المتنازعين بأنه غير، يعني المتنازعين أحدهما يكون هل هو مخالف للمصلحة فيكون التحيل به فالتحيل جائز فيكون التحيل جائزا، أو غير مخالف فيكون ممنوعا. نعم. نعم. طيب فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازع فيه شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز. يعني هل هو مخالف للمصلحة هل هو مخالف للمصلحة غير مخالف للمصلحة فيكون جائزا، أو مخالف فيكون ممنوعا؟ يعني هذا معنى العبارة، وكانت العبارة تحتاج إلى يعني مراجعة المخطوطات الأخرى. نعم. شهادة من المتنازعين يعني عملهم هذا شهادة منهم بأنه غير مخالف أو أنه مخالف، فهم يعني مختلفون فيه، فمن قال أنه جائز يقول هو غير مخالف للمصلحة فيكون جائزا، ومن قال أنه غير جائز قال هذا مخالف. نعم. قال شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحلل جائز أو مخالف فالتحلل ممنوع، ولا يصح أن يقال إن من أجاز التحلل في بعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناء على تحلي قصده، وأن مسألته لاحقة بقسم التحلل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه، لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا لا تصدر من عوام المسلمين فضلا عن أئمة الهدى وعلماء الدين. طبعا هو يعتذر عما نقل عن بعض العلماء من يعني حل لبعض هذه الحيل، كما نقل مثلا عن الشافعي أن بيع العينة حلال، نعم، وأن بيع العينة جائز، وقال هما يعني بيعتان ما لها دخل. نعم نعم. كما أن المانع إنما منع بناء على نفعنا الله بهم، كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وضع في الأحكام من المصالح، ولا بد من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتها، وبالله التوفيق. يعني سيذكر جملة من المسائل التي تلحق بهذا وبذاك. نعم. قال: فمن ذلك نكاح المحلل، فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقد نكحت المرأة هذا المحلل، فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقة. ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية. يعني يقول النص واضح، وأنه إذا نكحت زوجا غيره يجوز، ثم طلقها يجوز أن ترجع للأول. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة وقد حصل في المحلل. نعم. ولو كان قصر يعني هو يتكلم عما إذا تزوجها ووطئها المحل. نعم، هذا هو وقع الخلاف فيه. نعم. نعم. ولو كان قصر التحليل معتبرا في فساد هذا النكاح لبينه عليه الصلاة والسلام، يعني بطلانه حتى مع الوط. نعم. ولو كان قصر التحليل معتبرا في فساد هذا النكاح لبينه عليه الصلاة والسلام، ولأن كونه حيلة لا يمنعه، وإلا لزم ذلك في كل حيلة كالنطق بكلمة الكفر للإكراه وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق. يعني المحرم ليس مجرد التحيل، لا، البيوع أصلا كلها هي تحيل لكسب الرزق، زيادة يعني الذي يقلب تجارته، مرة تاجر مواشي ومرة تاجر عقار ومرة، هذا هو يتحيل لكسب الرزق لا شك. فليس سد الباب، يعني ليس مجرد أن فيه تحيلا كافيا للتحريم. نعم. قال: فإذا ثبت هذا وكان موافقة المقول دل على صحة موافقته لقصد الشارع. نعم، هذا يعني يبين وجهة نظر. نعم. وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة، لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين، إذ كان تسببا في التآلف بينهما على وجه صحيح، ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد، لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة، ولأجله شرع الطلاق وهو كنكاح النصارى. وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة، وأجازوا هذا مثله، يعني ما يعني الذي منع النكاح المحلل يمنع هذا. نعم. نعم. وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حد اليمين. نعم. من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة، وأجاز يعني لو حلف أنه يتزوجها وهو لا يريدها الآن، لأنه يعني تزوج بغيرها، أراد أن يحل يمينه يتزوجها ويطلق. نعم. نعم. وأجاز نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلى قضاء الوطن زمان الإقامة بها إلى غير ذلك. ما هذا ليس على إطلاقه، يعني قد يكون قاله يعني أحد من الفقهاء، لكن ما أعرف أحدا يقول أنه يسافر لأجل قضاء الوطر، وإنما يسافر لطلب علم، طلب تجارة، ثم بعد هذا يعني يتزوج، يرى نفسه بحاجة يتزوج، ويعلم أنها لن تذهب معه إلى بلده، يعني هو يتزوج ويعلم أنها لن تذهب معه إلى بلده، هذا هو الذي يعني يمكن أن يقال فيه بالجواز. وكان أفتى فيه قبل الشيخ بن باز، أفتى الطلاب الذين يسافرون هناك، يقولون أننا نبقى 6 سنوات ونريد أن نتزوج، فقال تزوج، وإن انتهت الدراسة و رغبت في الاستمرار، ربما تسلم إذا كانت غير مسلمة، كانت كتابية ربما تدخل في الإسلام ويحسن إسلامها ثم تأتي معه، وربما لا تريد أن تأتي هي ويطلقها، أو لا يريد هو أن يستمر معها فيطلقها. وأما أن يسافر لأجل قضاء الوطر، ما أعرف أحدا يقول بهذا. ابحث أنت، هذا مالكي، أعطنا في فقه المالكية يمكن. نعم نعم. وأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية، شيخنا الآن هنا المسألة الأخيرة هذه، إن كان يضمر هذا في ابتداء العقد. إيه يضمره، ما هو محدد، زواج غير محدد، لكن الذي يحدد مدة معينة هذا الأمر واضح. أي نعم، لكن يتزوج وفي نيته أن بعد أشهر، بعد سنة، بعد كذا ربما يطلق. أي لا، هذا هو اللي يعني. لا والخداع، إذا كان فيه خدعة مثلا، لأنها أيضا الشيخ ابن عثيمين كان يشدد في جانب أنها كذب على الزوجة وعلى أهلها. أي نعم، وربما لو أخبرهم بذلك ما رضوا. أي نعم، أي يعني هذه في، لكن ما يقال أنه زنا، لا هو نكاح، لكن فيه إثم على الوسيلة وإثم على منفك الجهة لا شك. وأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد من أفرادها عينا حسب ما تقدم، كما في نكاح حد اليمين، والقائل إن تزوجت فلانا فهي طالق على رأي مالك فيهما وفي نكاح المسافر وغير ذلك. هذا تقرير طبعا، إن تزوجت فلانا فهي طالق، هذا أيضا فيه حل يمين، يعني ربما يتزوجها حتى ثم تطلق، على القول بأنها تطلق، يعني فتطلق بالزواج، يعني بمجرد الزواج تطلق، مجرد العقد عليها تطلق، هذا على قول. والقول الآخر أن هذا لغو، أنه إن تزوجت فهي طالق، تعليق الطلاق على الزواج والزواج لم يحصل أنه لغو، وأنها لا تطلق منه. قال هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا. إذن هو يقرر رأي الحنفية في هذا، ولا يلزم أن يكون هو يختار هذا الرأي. وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر فلا نعم. إذن هو يرى رجحان القول بالبطلان. نعم. قال فلا نطول بذكره، وأقرب تقرير فيه ما ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة فإليك النظر فيه. نعم، يعني عليك أن تراجع هناك. نعم. ومن ذلك مسائل بلوع الآجال، فإن فيها التحلل إلى بيع درهم النقد، يعني المشهور عن المالكية منع الحيل. يعني نعم. ومن ذلك مسائل بلوع الآجال، فإن فيها التحلل إلى بيع درهم النقد درهمين إلى أجل، لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه، وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع، لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة، فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح، وإلا كان قادحا في جميع الوجوه المشروعة. طبعا هو أيضا يشرح وجهة نظر من يجيز بعض، يعني بيوع الآجال، ويجيز أيضا بيع العينة كما هو مذهب الشافعية وقول في مذهب أحمد. نعم. قال وإذا فرض أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد وإنما مقصوده الثاني، فالأول إذن منزل منزلة الوسائل، والوسائل مقصودة شرعا من حيث هي وسائل، وهذا منها، فإن جازت الوسائل من حيث هي وسائل فليجز ما نحن فيه أو فليجز ما نحن فيه، وإن منع ما نحن فيه فلتمنع الوسائل على الإطلاق، لكنها ليست على الإطلاق ممنوعة إلا بدليل، فكذلك هنا لا يمنع إلا بدليل، بل هنا ما يدل على صحة التوسل في المسألة. ومن هذا ينطلق يعني العمل في كثير من البنوك الإسلامية اليوم، يعني إذا وجدوا مشكلة عندهم قالوا كيف تحلونها، يبحثون عن عقد أو صيغة معينة لكي يتجنب مثلا البنك الخسارة بهذا. ومنها جاءت مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، لما رأى أصحاب رؤوس الأموال أنه والبنوك مثلا وغيرهم أنه يقول نحن نبيع سيارة مثلا على العميل بقيمتها 100 بمئة وخمسين على 5 سنوات أو 6 سنوات وننتظر المكسب، يأخذها وبعد سنة سنتين يبيعها وثم نشتكيه ويقول أنا مفلس. فجاءت هذه الحلة، قالوا لتبقى إذن لا تقولوا بيعا قولوا إجارة، أجرناك إجارة، اكتبوها على أنها عقد إجارة، بينما هي في يعني وفي آخر الأمر تعيدونه وعدا بأنه آخر قسط يستلم السيارة وتصبح ملكا له. فلما عرضت على العلماء اختلفوا فيها، فبعضهم قال هذا بيعتان في بيعة وما تصح، وبعضهم قال هذا جائز. والهدف منها واضح، أنه حتى لا تنتقل السيارة باسمه تبقى باسم المعرض أو باسم المؤسسة أو باسم البنك ولا يستطيع أن يبيعها. أما إذا نقلت باسمه ثم باعها وتصرف في قيمتها ثم أفلس، ما أمامهم طريق لاسترجاع حقوقهم. فمثل هذه يعني الحيل هي ظاهرها واضح أنها المقصود بها حفظ المال، وحفظ المال مطلوب، فيقول اجعلها. لكن يأتي الإشكال في أنه هل يمكن أن يجعلها هكذا؟ وأيضا بعض العقود تطلع عليها تجدها فعلا إجارة، وكونها إذا كانت إجارة فعلا يكون متحمل المالك يتحمل العين، يعني ما يحدث فيها من خلل وما يحدث فيها من خراب هو المفروض يصلحه، أو يصلحه ويحسب من الأجرة. وأما إذا كان يعني المستأجر هو الذي يتحمل كل شيء فهذا دليل على أنه بيع وليس إجارة، بيع وليس إجارة، وإنما هو مجرد تحيل. حتى ثم إذا كانت إجارة يصبح الأجرة غير معلومة غير محددة، إذا كان يدخل فيها مصاريف السيارة ما تصبح الأجرة معلومة. فوقع إشكال، ولهذا وقع فيها الخلاف بين فقهاء العصر. وقبل ما أتي كنت أقرأ في كلام ابن القيم كيف يعني عن بعض الحيل المشروعة، يعني بعض الحيل المشروعة، فكان من بينها يقول يعني استأجر البيت لمدة مثلا 3 سنين أو 5 سنين بأجرة معينة، وطبعا إذا كان يريد أخذه مدة طويلة سيخفض المؤجر، لكن يقول يخشى أنه يخرج قبل نهاية المدة أو يفتعل مشكلة حتى يخرج لو رخص الأجار هو طبعا سيخرج، أما إذا كان الأجار في زيادة لن يخرج. فقال الحيلة في هذا أن يجعل أجرة السنة الأولى أكثر من أجرة السنوات التي تليها، فتذكرت ما يفعله أصحاب البنوك، وقال هذه حيلة شرعية ما فيها شيء. يعني يقول أنا أجرتك 3 سنين، السنة الأولى 100 والسنة الثانية 70 والسنة الثالثة 50 مثلا، أي نعم، فحتى لو خرج يقول ما أنت خسران لأن الأولى ما تساوي 100. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.